نشت غيمة ورا غيمة وطاب الفل ليالي عشق نجدية ثراها بيل وله ممطور تغنت نجد في برق الحياة والنور ضيا مال على وجه خلقها الله من عز شموخ ونور مشت غيمة ورا غيمة ليالي عشق ثراها بيل وله ممطور ممطور ممطور حبك وحبك وما يوصل ما يوصل ولا يكتب ولا يكتب ولا ينقال شعور اللوم بغينا نطول بعضه ما كفاه شعور حبك وحبك وما يوصل ما يوصل ولا يكتب ولا يكتب ولا ينقال شعور اللوم بغينا نطول بعضه ما كفاه شعور على العارض نشت غيمة ورا غيمة وطاب الفال ليالي عشق ثراها بيل وله ممطور حلالك كل ما فينا من أقصى القلب لأقصى البال تفيا في هدب عين تشوفك ظلها والسور وش نسميك وش نضرب مثل يا مضرب الأمثال يا فرحة من نسى الفرحة يا جبر الخال مكسور مكسور الكولة الكولة ليكتر ليكتر ملك ملك الوفا ولو نقول البحر كفك شهدنا لا شهادة زور شهادة تزور على العارض على العارض نشت غيمة ورا غيمة ليالي عشق نجدية تراها بي وله منطور منطور يا عزوتنا